والثلاثين بعد المئة الرابعة نلتقي حول هدي أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء سيدنا محمد. هي صعوة بتسرق ليه؟ تحط الحاجة اللي انت جايبها جنبك عشان تصلي وانت مطمئن ان حد يمد ايده عليه. ما هو برضو الامر ما بيسلمش. الناس اهي في واحد داخل يصلي والتاني ما ميتش صلي. يعني ذاك النهار حصل في الترومي مشكلة، واحد بيحكي لي مشكلة غريبة، اتنين مربين دقنهم كل دقن شبرين وطلعين الترومي، وبعدين ادوا للاوتوبيس ربع للكمساري ربع جنيه هات الباقي، قال لهم استنى شوية، قالوا الهرك مش فايت، يقولوا سبين الدين على طول. وسبين ايه بقى؟ من السب المركب اللي انت لو سمعته يعني حاجة والعياذ بالله. اللي قاعدين في الترومي طبعا مش عارفين ايه، اولاد سنية ومربية دقنهم لا اله الا الله. وبعدين كل الناس اللي قاعدين احنا بنحب نعلق على كل حاجه. شوف ادي السنيه، ادي الناس اللي مربين بقى. واحد بيقول لي انا قاعد ما صدقش ان دي يكون سنيه. اي نعم الدقن شبري، انما هيسب دي يعني توصل الناس تسب دي؟ واحد برب دقنه هيسب دي؟ كل اللي قاعدين على كله سنيه، ادي اعمال السنيه. يقول قمت ببص في دراع واحد لقيته مع صليب، ده ايه صليب؟ ادي المقصود، ادي المقصود، المقصود ان هم يشوهوا منظر الاسلام، ادي المقصود. فيفرض ان جيت الجامع ضاع منك حاجه، هل معنى ذلك ان المصلين حراميه؟ ادي قال لا. سحلبه ما كان بيصلي ورا سيدنا محمد ومحدش عارف هو في قلبه ايه، بس المهم خذوا حذركم، خذوا حذركم. انت بالك حد يدخل المدارس بتاعه الجامعة في مصر؟ يعني لو رحت السعودية او رحت الكويت او رحت اي بلد من البلاد دي تقدر تطلع على المدارس وتاخد معاك جوه؟ هذا تسيبه على الباب وتفتح تلاقي هو هو في الوزارة، يعني ترمي المدارس على الباب وتسيبه. يعني مرة واحد غلط وخد المدارس جوه، الراجل الخادم بتاع الجامعة قال له انت مصري؟ قال له شرفك، قال انت اللي بتدخل المدارس المدارس. عرف؟ قال له كده برضه، لانه لو ما خدش دخل المدارس جوه يا عم يروح ايه؟ يا عم يروح فين ده؟ واحد بيحكي لي بيقول لي بقيت قاعد اعرف التشهد والمدارس قدام الواد الحرام دخل خده، والراجل بيجي قال لك لا ده انا بقى التشهد حاطيني الصلاه واقف عادي وراه، ويحلف لي بالله اللي كان لسه جوز جديد امريكاني لسانه طويل. وسابه خد المدارس ومش قلت له يا ابني ابدا، تطلع من الصلاه وتجري وراه وتدي له علقه محترمه وتكتفه لغايه ما تكمل صلاتك وتبقى تكمل العلقه تاني. والله اللبس ده لا تاخذ به رأفة ابدا والله. ولذلك هم مش راضين يطلعوا ويسترقوا ليه؟ لانهم حراميين. اقول لك لا تعيد نفسي، انتوا بتحبوا اللصوص ليه؟ لانهم حراميين وعمر الوقت ما يعدوا ابنكم. بس هي كده. ولذلك النهارده يزدلي براكب الاتوبيس يلاقي ناس رافع السلم، اذا لقوا معاه شنطه كمصلايه او لقوا جيبه منفوخ شويه اتفضل اتعبت البيت، فوقوا البيت يا ولد يفوت البيت. هو عارف تقولي ايه الذوق الانسانيه دي؟ دي مع فريق مصر ده اللي بيدوس على رجل واحد النهارده بيكسر رقبته، بيقول له حاسب رجلي كان رجله يعني ملبل، انت خد لك تاج. انما تلاقي عندها بيقول لك اتفضل فضل تحت البيت يوسع من البيت يوسع البيت، مش عارف من دول بيرحبوا بيه، هم ثلاث دقايق يحطوا له على المحفظه ما لاقيش حاجه خلاص يعوض عليه تحت البيت راح. انت رايح في اوروبا، اوروبا مالهاش دين انما عندها اخلاق، اخلاقها الامانه والصدق والنظام، ادي الاخلاق وادي الدين عندهم. انت مالك فيه واحد يقعد صراف عشان يقبضك ويقبضني طول النهار ابدا؟ الراجل اللي بتاع المرتبات يجي ماسك الموظفين اللي عنده، كل موظف له في الشهر كذا يجي حاطط مرتبه في ظرف كده ظرف جواب، وجميع الظروف بتاعه الموظفين بنحطها على طرابيزه فوضى خاصه. انا ادخل الظرف بتاعي مكتوب عليه فلان اخده واتني ماشي، انت ظرفك ما في ظرف يضيع ابدا. طب تعالى جرب الحكايه دي في مصر، اول واحد هياخدهم كلهم ويقول لك ايه اللي سبك للنابة. اعوذ بالله اعوذ بالله كده اهو. امال ايه؟ والله جربوها ما تنفعش ما تنفعش. ده راجل بيقول لابني يا ابني المحفظه كانت تجيبك انت يا ابني ولا ايه؟ قال لي يا بابا. قال لي ده انا ابوك يا ابني بتسرقني. قال لي يا بابا دايما ايدي تلعب. بقول لك قد واحد شيخ في سجن طلع عشان يوعظ المساجين. الشيخ قاعد يتكلم ساعه عن الامل. خلاص انتهى الدرس. انتهى الدرس مش يا غبي. لا انتهى الدرس وخلاص. خد بعضه ماشي. قام مامور السجن بيقول له الساعه كام يا شيخ ابراهيم؟ الراجل الساعه باقامه وما بيجيش ساعات جبال. انا اقول شيء ساعه باقامه ومربوطه بالصدوري ربطه القرد للسلسله. وقام ايه بقى يعني لما ثلاثه يشدوا فيه يقطع ايديهم ها؟ وساعه فرومي من بتاع الزمان اللي عامله زي العيش السني دي ها؟ وحاططها في جيبه. الراجل بيطلع الساعه لا الاقامه ما لقاش الساعه. سرعت ايه؟ قال لا يا اسعدت الدين المامور. قال له الساعه راح. قال له ابو خدوها من مين؟ قال له الناس المساجين. ده انا قال لها الساعه عمال اقول لهم الامانه. ده انا مالي ساعه بتكلم عن الامانه. قال له تعالى معايا. ده يا ابني انت اهو الساعه بتاعت الشيخ فين ما كدناش في ده ما تفضحناش. قال لا سكت. قال وده بندق. قال له يا ساعه الجامع طلع الساعه. قال له بشرط. قال له شرط ايه؟ انه ما يتكلمش في الامانه تاني. خلاص وقت الساعه. فما تعرفش ما تعرفش الناس ابتليت بداء السرقه في مصر والحكايه زادت خالص. لكن احنا سمعتنا بره بقى زفت مغلي. ليه؟ واحد صاحبي باكستاني كاتبين عنه في الجرنان يوم السبت اللي فات بيقول انا انسرقت اربع مرات. اخر مره 250 جنيه قبل كده 40 جنيه. بيقول انا مش زعلان على الفلوس، انا زعلان على الاوراق اللي بتحرك بيها. معايا بطاقه صحفيه، معايا جواز السفر، معايا بطاقه شخصيه، معايا الورق اللي بيتحرك. بيقول انا من زعلني الواد الحرامي اللي اولاني طلع ابن حلال خد الفلوس ورجع لي الورق في البوسطه. الواد الثالث ده ده مش ما بعتليش ولا ورقه. احنا دي مصايب. هقول لك ايه؟ هقول لك ان واحده راحت تولد في المستشفى وهم ناشرين الكلام ده في الجرايد. وبعد ما فائت من عمليه الولاده قالت لهم انا ولدت. قالوا لها ولدت بنت. في السرير رقم كام؟ في السرير رقم كذا. راحت تدور على بنتها اللي لسه مولوده ما لقتهاش. ياه راحت فين؟ اتضح ان الممرضه خدت البنت وهي لسه تخن بنار الفور وبعتها لواحد ما بيخلفش. انت عايز مصيبه اكتر من كده ايه؟ عايز اكتر من كده ايه؟ طب لسه العيال اهو العيال بتوع في المستشفى من فوق غابوا دوروا على اسمها والبنت. واحده شاريها ب 40 جنيه تذكره جديده للنحور وسمتها منى. منى قوي. ورجع البنت لامها. عايز ايه؟ بلاش تقرا يقول لك ان النيابه حكمت على واحد كوافير بالحبس اربع ايام على ذمه التحقيق. ليه؟ والكلام ده يوم السبت لسه راكبينه هم اللي بيكتبوه في جرايدهم. ليه حكموا عليه حبس؟ كوافير احمل ايه؟ لا لا لا ما تقلقش. قال لك دخلت له طالبه جامعيه عندها 22 سنه فتجاوز دائرة اختصاصه فبدلا من ان يتحرك بانامله الذهبية في منطقة شعرها زاد اللدان وزاد الملعب فنزل الى صدرها وظهرها. يا سلام. بيفكرني بابن عباس لما الرجل بيقول له ما حكم قتل الذبابة في الحرة؟ قال له انت منين يا ابني؟ قال له من العراق. قال عجبت لكم يا اهل العراق تقتلون الحسين بن علي وتسألون عن حكم قتل الذبابة في الحرة. انت رايح الكوافير طب انت النيابه تحقق معاه ايه؟ طب ما انتوا فاتحين مديهم ترخيص. ده عشان الناس تبني مسجد بتطلعوا عليكم كل شويه يوقف البنى. ده انا والله المظله للبلد ده جابت لنا مشاكل ما بعدها مشاكل. كل شويه شكاوى رايحه البوليس والاوقاف. لا بص الاقي عساكر طالعين فوق المظله ورميين الرمل والزلط. انتوا ايه بتتم الرمل والزلط؟ ده بتاع ربنا. ده بتاع ربنا. قال لك لا جاب اشاره بوقف المباني. لا هو احنا هنفتحها كذا من الليل؟ ده مصلى. يا ناس يا ناس ياللي ما بتعرفوش ربنا ولا عندكم تقوى لله الله يطهر الارض منكم. انما كوافير على طول ويقول لك حبس على ذمه التحقيق. تحقيق ايه؟ هو شعرها حلال وجسمها البال حرام؟ من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. فالشاهد ان لا يمكن تستقيم الامور بيزيد والسرقه بيزيد والكذب بيزيد والفقر بيزيد والفقر. ربنا سبحانه وتعالى امر بالعدل ليقضي على الفقر. النبي قال كده، النبي قال كان الفقر ان يكون كفرا. اي لان ساعات الفقير لما دينه يبقى ضعيف يعرض عرضه للحرام، يمد ايده للسرقه، يتاجر فيما حرم الله. ولذلك ابو ذر الغفاري كان يقول لم يذهب الفقر الى بلد الا قال له الكفر خذني معك. انا عايزك توحد الله لا اله الا الله. فمن سنه النبي وانت راجع من السفر انك انت تفوت على بيت ربنا. ومن سنه النبي خد بالك من الحته دي برضه، بس وحد الله الاول قبل ما تسمعه عشان تشوف عظمه الاسلام. من سنه النبي بعد عودتك من السفر الا تفاجئ اهلك، يعني مش تنزل من مطار القاهره الدولي على الشقه على طول تخبط، لا، من السنه انك انت قبل ما تروح بيتك تبعت مرسال يا ابني روح بلغ الجماعه الفلانيين ان ابوهم جه، ان انا جيت من السفر. تبعت مرسال يبلغ، ولو حتى بواب العماره يا عم عبده اطلع قول لهم ان انا جيت، وقعد شويه على الدكه بتاع البوابه اللي حاططها قدام باب العماره دي في الطراوه واشرب لك كوبايه شاي. طب ليه؟ طب ما اطلع على طول. قال لك لا، هو انت نباحي تفاجئه؟ طب وحصل ايه يا اخي؟ لا ما حصلش. النبي له نظريه بعيده في هذا، تعرف ايه؟ يمكن تفاجئهم تكون مراتك مش واخده وضع الاستعداد عشان تقابله، ريحتها توم ولابسه الجلابيه اللي كانت بتنقط بيه وشعرها مليان رمل واسمنت وحالتها تقرب، فاول ما تشوفها تلاقي اخفى عليكي ده منظر ابعدي عن وشي. ابعد عن وشك انت يا اخويا جاي متامر عليا بتاع انت يا مخبي، رحت لك ليبيا يومين اعمل لنا انك انت لابو لب بعض في على الخناق، اذا كنت راجل صلاي روح الداهيه يا حبيبك شيخ يا حرامك هيئه كبار العلماء. شوف نظريه النبي. انما لما تبعت عمك بيومي او عمك عبد تقول له روح قول لهم ان انا وصلت، وتقعد خمس دقايق كده تحت الوليه تقدر تشطف وشها تحط صابونه كومباليكس لو انت ما فيش النهارده كومباليكس كومباليكس ده فقر ذكر بسبع رجليه، ده الفقر جاي من ركب الكبريت والله. العيد الكبير داخل والناس مش لاقيه لحمه، عيد المسلمين والله. يعني واحد كان من عدت كل سنه من البحر بيقول له عملت ايه السنه دي؟ يعني العيد اللي هتجيبه السنه دي بكام؟ قال لي والله رحت اشتريها له ترخيص انك هتضحك ترخيص. قال له هروح ادوق نفسي على ترخيص ايه بقى؟ انا جيت بقى حته اللحمه من الجزار واوزعها، وما لقيتش لحمه اوزع فلوس. يعني حتى السن بتاعت الاضاحي اصبح فيها ترخيص. قصص ده كلام، ده كلام، ده فقر ايه ده؟ وده ظلم، ده ظلم والله. ثم احنا بنحارب ربنا ما فيش حاجه تتحل. اوعى تفكر ان اهل الارض يحلوا مشاكلهم بدون اذن الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. انا عايزك توحد من لا اقل ولا لا. فمن السنه انك انت تدي خبر لاهل بيتك. النبي عايز يحسن العلاقه اللي بينك وبين اهلك. ساعة ما يقول لهم ان الراجل وصل، الست هتقوم تغسل وشها وتستقبلك وتستعد والاولاد يقوموا عشان يعملوا لك حرس سلاح، وبابا جه والبروج يضرب والشنط تنفتح في مخزن 13، والمدام على طول تسحب الشنط تقفل عليها الباب ليه؟ عشان امك واخواتك ما ياخدوش خبر انت جايب ايه؟ وتبقى مشكله، واختك تقول لك الواد كان عايز ساعه، تقول لها ده انا ما جبتش حاجه يا عيالك ينزلوا بالساعه، وتبقى بهدله وخناقات. لعن الله المال، ولعن الله الخناقات، ولعن الله البخل والشحناء، اللهم اشف صدورنا يا رب. والله ما في حد عايز التاني يشرب شربه ميه، كل واحد عايز هو اللي يشرب الميه لوحده. المدام مش عايزه حد يبص للحاجه ابدا، لا حته قماشه لاختك ولا حته قماشه لوالدتك، المدام عايزه تكش انما عايزه ذبيحه امها، امها هي دي خلاص، دي مرضي عنها، دي من العشر المبشرين بالجنه. تعالي اختاري لك الحته اللي تعجبك يا ماما. الله يديكي ما وحلاني ماما. ايه ماما هي بنت الشيخ الغفر انت، ما تعرفيش ضبطك، الله يكثر ضبطك. واحد يا مسلم، واحد يا حبيبي، لا اله الا الله، وسمعني الصلاه على سيدنا النبي. وانت عارف ده راجع لايه؟ راجع الى ضعف شخصية الرجال. الرجل لو فتح حوة وقعد يقسم خلاص هتنحل المشكلة، انما اعمل ايه في الحاجة يقول لها اتصرف يا مدام، ده انت البركة بتاعتنا، ده انت اللية والعين الجوانية. ايه انا هعدل عليكي، ده انت ام المؤمنين، اتصرف يا اختي، اتصرف، اخربيها يا اختي. والله يا تحدي النهاردة ربنا يرحمنا برحمته، والله العظيم والله ربنا يرحمنا برحمته. ده مرة السيدة عائشة قاعدة مع نساء النبي، وكان السيدة فاطمة بنت النبي قاعدة، فكل واحدة بتقول يعني تاريخ حياتها. فالسيدة عائشة بتقول احمد الله انني الذكر الوحيدة التي تزوجت رسول الله، يعني كل نساء النبي كن متزوجات قبل ان يتزوجن الرسول الا عائشة هي الوحيدة التي كانت ذكرى. السيدة فاطمة أحد، تعرف ان فاطمة تبقى بنت مين؟ خديجة. السيدة خديجة واحدة غير فاطمة كانت مسكت في خناق عائشة، لا دمي احسن منك، لا اخراسي، لا اسكتي، يبهدلوا بعض. لا شوف الادب. السيدة فاطمة تعرف قالت السيدة عائشة ايه؟ قالت لها يا ام المؤمنين ان كنت انت الذكرى الوحيدة التي تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بكر، فان امي هي الزوجة الوحيدة التي تزوجت رسول الله، ورسول الله بكر لم يتزوج قبلها. شوف شوف الادب والاخلاق، شوف شوف الرد الجميل، وشوف اللفظ الجميل، شوف الكلمة الطيبة. هذا مش حاجة، مفيش حاجه، ما استغربوا اللي يجب نقتدي بيهم وناخد الادب والاخلاق منهم ونتعلم منكم. انا عايز اتوحد الله، لا اله الا الله. ماذا يقول المسافر اذا رجع بيته؟ يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، او يقول اربا اربا لربنا توبا لا يغادر علينا حربا، او منتش اوبا اوبا يعني نرجع رجوعا لربنا توبا، يعني نتوب الى الله توبا، لا يغادر علينا حوبا يعني لا يترك علينا ذنبا. الحوب اللي هو ايه؟ الذنب. فمنتش حافظ زاد ولا دو، الحمد لله، اللهم تب علينا وارحمنا. مش حاجة بدا، مش حاجة، تب علينا وارحمنا. احنا رجعنا من السفر فنسأل الله التوبة. انتهى السفر من غير كده. فهذا الحته بقى عايزين نتكلم فيها بمناسبه ايام شهر ذي الحجه، اعاد الله عليكم جميعا باليمن والخير. هو بعد بكره جايز يكون اول ذي الحجه، يا يعني ده الخميس يا الجمعه على حسب رؤيه الهلال، والهلال هنشوفه بكره. طيب نعمل ايه في التسعه الاوائل من ذي الحجه؟ تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ووحد الله قل لا اله الا الله. بيقوله النبي، بيقول ما من ايام العمل احب الى الله منه في هذه، ما من ايام العمل احب الى الله منه، اي من العمل في هذه، يعني في هذه الايام العشرة الاوائل من شهر ذي الحجة. 30 بعد المئة الرابعة نلتقي حول هدي اشرف المرسلين وقاسم الانبياء سيدنا محمد. يطعوا بالسرق ليه؟ تحط الحاجة اللي انت جايبها جنبك عشان تصلي وانت مطمئن، ان حد يمد ايده عليه. ما هو برضو الامر ما بيسلمش، الناس اهي في واحد داخل يصلي والتاني ما نيتوش صلي. يعني ذاك النهار حصل في الترومي مشكله، واحد بيحكي لي مشكله غريبه، اتنين مربين دقنهم كل دقن شبرين وطلعين الترومي، وبعدين ادوا للاوتوبيس ربع جنيه، بتقول لكم ساري ربع جنيه هات الباقي، قال لهم استنوا شويه، قالوا الهرك مش فايت، يقولوا سبين له الدين على طول. وسب دين ايه بقى؟ من السب المركب اللي انت لو سمعته يعني حاجه والعياذ بالله. اللي قاعدين في الترومال طبعا مش عارفين ايه اولاد سنيه ومربيه دقنهم لا اله الا الله. وبعدين كل الناس اللي قاعدين احنا بنحب نعلق على كل حاجه. شوف ادي السنيه ادي الناس اللي مربين دقنهم. واحد بيقول لي انا قاعد ما صدقتش ان دول كل سنيه. اي نعم الدقن شبري انما هيسب دي يعني توصل الناس تسب دي. واحد برب دقنه هيسب دي كل اللي قاعدين على كل ناس السنيه ايه ادي اعمال السنيه ايه. يقول قمت ببص في دراع واحد لقيته معاه صليب ده صليب ادي المقصود ادي المقصود المقصود ان هم يشوهوا منظر الاسلام هذا المقصود. هيفرض انك جيت الجامع ضاع منك حاجه هل معنى ذلك ان المصلين حراميه؟ هذا قال لا سحلبه ما كان بيصلي ورا كده محمد ومحدش عارف هو في قلبه ايه بس المهم خذوا حذركم خذوا حذركم. ها انت بالك حد يدخل المدارس بتاعه الجامع في مصر يعني لو رحت السعوديه او رحت الكويت او رحت اي بلد من البلاد دي تقدر تطلع على المدرسه وتاخده معاك جوه؟ هذا تسيبه على الباب وتطلع تلاقي هو هو في الوزاره يعني ترمي المدرسه على الباب وتسيبه يعني مره واحد غلط وخد المدرسه جوه الراجل الخادم بتاع الجامعه قال له انت مصري قال له شرفك قال انت اللي مدخل المدرسه المدرسه عرف قال له يا كده برضه لانه لو ما خدش دخل المدرسه جوه يا عم يروح فين؟ يا عم يروح فين ده؟ واحد بيحكي لي بيقول لي بيت عذاره في التشهد والمجال قدام الواد الحرام دخل خده والراجل بيجي قال لك قال لا ده انا بقى التشهد حاطين الصلاه وقف حاجه وراه ويحلف لي بالله ان كان لسه جزء دي امريكاني لسانه طويل ها؟ اخوه سابه خد المدارس ومشي قلت له يا ابني ابدا تطلع من الصلاه وتجري وراه وتدي له علقه محترمه وتكتفه لغايه ما تكمل صلاتك وتبقى تكمل العلقه ثاني. والله اللبس ده لا تاخذك به رفع ابدا والله. ولذلك هم مش راضين يطلعوا يسترق ليه؟ لانهم حراميين. اقول لك لا تعيد نفسي انتوا بتحبوا اللصوص ليه؟ لانهم حراميين وعمر الوقت ما يعدي ابن اخوه بس هي كده. ولذلك النهارده يزدني براكب الاتوبيس يلاقي ناس رافع السلم اذا لقوا معاه الشنطه كمصلايه او لقوا جيبه منفوخ شويه اتفضل اتعبت البيت فوقوا به يا ولد يفوتوا البيت. هو عارف تقولي ايه الذوق الانسانيه دي؟ دي ما حصلتش في مصر. ده اللي بيدوس على رجل واحد النهارده بيكسر رقبته بيقول له حتى برجلي كان رجله يعني ملبل انت خد لك تاج انما تلاقي عندها بيقول لك طب فده ساعه البيت وسع للبيت يس البيت مش عارف مين ده اللي بيرحبوا بيه هم ثلاث دقايق يحطوا ايده على المحفظه ما لاقيش حاجه خلاص ويعوض عليه ساعه البيت راح التاريخ اوروبا اوروبا ملهاش دين انما عندها اخلاق اخلاق الامانه والصدق والنظام ادي الاخلاق وادي الدين عندهم. انت مالك فيه واحد يوصل رافع عشان يقبضك ويقبضني طول النهار ابد الراجل اللي بتاع المرتبات يجي ماسك الموظفين اللي عنده كل موظف له في الشهر كذا يجي حاطط مرتبه في ظرف كده ظرف جار وجميع الظروف بتاعه الموظفين بنحط على ترابيزه فوضى خاصه انا ادخل الظرف بتاعي مكتوب عليه فلان اخده واتني ماشي انت ظرفك ما في ظرف يضيع ابدا. طب تعالى جرب الحكايه دي في مصر اول واحد هياخدهم كلهم ويقول لك ايه اللي سبك للنابه اعوذ بالله اعوذ بالله كده اهو امال ايه والله جربوها ما تنفعش ما تنفعش. ده راجل بيقول لي ابني يا ابني المحفظه كانت في جيبك يا ابني ولا ايه؟ قال لي يا ابني قال لي ده انا ابوك يا ابني بتسرقني قال لي يا بس دايما ايدي تلعب بقول لك قد واحد شيخ في سجن طلع عشان يوعظ المساجين الشيخ قاعد يتكلم ساعه عن الامانه خلاص انتهى الدرس انتهى الدرس مش يا غبي لا انتهى الدرس وخلاص خد بعضه ماشي. اما امور السجن بيقول له الساعه كام يا شيخ ابراهيم؟ الراجل بيجي الساعه باقران ما هم بيجي في ساعات جبال انا اقول شيء ساعه باقران ومربوطه بالصدوري ربطه القرد بالسلسله واقام ايه بقى يعني لما ثلاثه يشدوا فيه يقطع ايديهم ها وساعه الرومي من بتاع الزمان اللي عامله زي العيش السني دي ها وحاططها في جيبه الراجل بيطلع الساعه لا الاقران ما لقاش الساعه قال لا الساعه عطيه قال لا يا

النهارده فرق انك انت تفوت على بيت ربنا ومن سنة النبي. خد بالك من الحته دي برضه، بس وحد الله الاول قبل ما تسمعها عشان تشوف عظمه الاسلام. من سنة النبي بعد عودتك من السفر الا تفاجئ اهلك، يعني مش تنزل من مطار القاهرة الدولي على الشقة على طول تخبط، لا، من السنة انك انت قبل ما تروح بيتك تبعت مرسال يا ابني روح بلغ الجماعة الفلانيين ان ابوهم جه، ان انا جيت من السفر، تبعت مرسال يبلغ، ولو حتى بواب العمارة يا عم عبده اطلع قول لهم ان انا جيت، وقعد شوية على الدكة بتاع البواب اللي حاططها قدام باب العمارة دي في الطراوة واشرب لك كوباية شاي. طب ليه؟ طب ما اطلع على طول. قال لك لا، هو انت نباحي تفاجئه؟ طب وحصل ايه يا اخي؟ لا ما حصلش. النبي له نظرية بعيدة في هذا، تعرف ايه؟ يمكن تفاجئه خالص، تكون مراتك مش واخدة وضع الاستعداد عشان تقابله، ريحتها توم ولابسه الجلابيه اللي كانت بتنقط بيه وشعرها مليان رمل واسمنت وحالتها تقرف، فاول ما تشوفها تلاقي اخفى عليكي، ده منظر ابعد عن وشي، ابعد عن وشك، انت يا اخويا زي ما تامر عليا بتاع انت يا مصدق، رحت لك ليبيا يومين عامل لنا انك انت لابو لب ورا بعض، في على الخناق، اذا كنت راجل صلاني روح الداهيه، يا حللك شيخ يا حرام تهيئ كبار العلماء. شوف نظريه النبي. انما لما تبعت عمك بيومي او عمك عبد تقول له روح قول لهم ان انا وصلت، وتقعد خالص زي كده تحت الوليه تقدر تشطف وشها تحط الصابونه كومباليكس لو انت مفيش النهارده كومباليكس كومباليكس ده فقر بكر بسبع رجليه، ده الفقر جاي من ركب التبريز والله، العيد الكبير داخل الناس مش لاقي لحمه، عيد المسلمين والله. يعني واحد كان من عدت كل سنة مبحر يقول له عملت ايه السنة دي، يعني العجل اللي حدينه السنة دي بكام؟ قال لي والله رحت اشتريها له، هات ترخيص انك هتضحي ترخيص، قال له حرح ادوك نفسي على ترخيص ايه بقى، انا جيب بقى حتة اللحمة من الجزارة وازح وما لقيتش لحمة وازح فلوس، يعني حتى السنة بتاعة الاضاحي اضحها ترخيص كسب، ده ده كلام، ده كلام، ده فقر ايه ده، وده ده ظلم، ده ظلم والله. ثم احنا بنحارب ربنا ما فيش حاجة تتحل. اوعى تفكر ان اهل الارض يحلوا مشاكلهم بدون اذن الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. انا عايزك توحد من لا اخذ ولا لا. فليه السنة انك انت تدي خبر لاهل بيتك؟ النبي عايز يحسن العلاقة اللي بينك وبين اهلك. ساعة ما يقول لهم ان الراجل وصل، الست هتقوم تغسل وشها وتستقبلك وتستعد والاولاد يقوموا عشان يعملوا لك حرس سلاح، وبابا جه والبروج يضرب والشنط تنفتح لمخزن 13، والمدام على طول تسحب الشنط تقفل عليها الباب ليه؟ عشان امك واخواتك ما ياخدوش خبر انت جايب ايه؟ وتبقى مشكلة، واختك تقول لك الواد كان عايز ساعة، تقول لا ده انا ما جبتش حاجة يا عيالك ينزلوا بالساعة، وتبقى بهدلة وخناقات، لعن الله المال ولعن الله الخناقات ولعن الله البخل والشحناء، اللهم اشف صدورنا يا رب. والله ما في حد عايز التاني يشرب شربة مية، كل واحد عايز هو اللي يشرب المية لوحده، المدام مش عايزة حد يبص للحاجة ابدا، لا حتة قماشة لأختك ولا حتة قماشة لوالدتك، المدام عايزة تكوش انما اذا جت امها، امها هي دي خلاص دي مرضى عنك، دي من العشر المبشرين بالجنة، تعالي اختاري لك الحتة اللي تعجبك يا ماما، الله يديكي ما وحلها بيها ماما، ايه ماما ايه يا بنت الشيخ الغفر انت، ما تعرفيش ضبتك الله يكفر ضبتك، واحد يا مسلم واحد يا حبيبي لا اله الا الله، وسمعني الصلاة على سيدنا النبي، وانت عارف ده راجع لايه؟ راجع الى ضعف شخصية الرجال، الرجل لو فتح هو وقعد يقسم خلاص هتنحل المشكلة، انما اعمل ايه في الحاجة يقول لها اتصرف يا مدام، ده انت البركة بتاعتنا، ده انت اللية والعين الجوانية، ايه انا هعدل عليكي، ده انت ام المؤمنين، اتصرف يا اختي اتصرف اخربيها يا اختي،